سامي يا شيخ التعليم. جزاك الله خير يا ابو احمد الله يبارك فيك من لطفك هذا كمان. ولو كان لي امر والله لا اضعت كل الساعات لضيفنا العزيز، لكن ايضا ضيوف كله من وقتك. الله يبارك فيك. سلام حار جدا من ام الدرداء وام عبد الله الى الشيخ الفاضل ابو عبد الرحمن، ونرجو لهم الله تعالى طول العمر والصحه والعافيه. عليكم وعليكم السلام. ونبلغك يا شيخنا العزيز اننا نحبك في الله حبا جما، ونبلغك السلام الحار من اخوانكم السلفيين والسلفيات في العراق، وانهم جميعا يقول لكم نحبكم في الله. جزاكم الله خيرا. هذا كاتبين اخيرا بس بديت فيه اولا انا. كيف؟ كاتبين هذا اخيرا بس كنت بديت فيه اولا انا. الحمد لله وصلت لسه نشر مشوش. كان أكثر من 10 أسئلة، وإذا تمكنت بالاختصار جزاك الله خير ذاك حل وقت الاختصار، لكن أنا اخترت من اختيارات وقلنا لهم بعض أحيانا زي الشيخ الصغير ممكن يجاوب عليها بما يعرف من علم شيخنا وليس استهاب مني ومن شيخنا. إذا تمكن من كثر الأسئلة، ما معنى العنعنة في الحديث؟ السؤال منها السؤال، ما معنى العنعنة في الحديث؟ يعني هو عكس التحديث الصريح، كأن يقول الراوي بدلا أن يقول سمعت فلانا أو حدثني فلان يقول عن فلان، يقول عن فلان أي يستعمل كلمة عن، فحينما يأتي السند يقول مثلا البخاري حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن الصحابي الفلاني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يقال عنه إسناد معن عن، وفلان هل قال عن عن عنه، يعني ما صرح بالتحديث وبالسماع. وهذا طبعا له يعني علم خاص في علم الحديث أنه هل هو حجة ولا ليس بحجة، هنا يدخل موضوع التدليس. فمن عرف بالتدليس لا يكتفى منه بالعنعنة، بل لابد من أن يصرح بما يفيد السماع منه مباشرة بأي لفظ كان، سواء قال حدثني أو قال سمعته أو حضرت عنده أو ما شابه ذلك. هذا هو الجواب. جزاك الله خير. بالنسبة إلى بعض الأحكام الشرعية التي اختلف فيها العلماء البعض عن من المسلمين، يتخذ هذه الاختلافات حجة للتساهل في الحكم الشرعي كما في الأناشيد الإسلامية وضرب الدفوف بالنسبة للرجال في الأفراح والمناسبات، ما موقف المسلم تجاه هذه الأحكام الشرعية المختلف فيها؟ وما ردنا على هؤلاء الذين يأخذون بهذه الاختلافات وأراء العلماء؟ أما الأخذ بهذه الاختلافات والمراد أن يأخذ الآخذ ما شاء من هذه الأقوال، فهذا خلاف إجماع المسلمين، خلاف سبيل المسلمين، والحكم ذكر دليله في الآية أكثر من مرة، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولي ما تولى ونصلي جهنم وساءت مصيره. سبيل المسلمين ينقسم إلى قسمين، أحد القسمين يتعلق بخاصة الناس وهم العلماء، والقسم الآخر يتعلق بعامة المسلمين وهم من ليسوا بعلماء. والله عز وجل قد جعل لكل من القسمين وظيفة أو واجبا وحكما خاصا، وذلك في مثل قوله تبارك وتعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وكمثل هذه الآية في المعنى قوله عليه الصلاة والسلام في قصة ذلك الرجل الذي كان غازيا وجرح في المعركة وأصبح جنوبا، فسأل من كان حوله هل يجدون له رخصة في أن لا يغتسل وقد احتلم، قالوا لا، فاغتسل فمات. فلما بلغ خبره النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا سألوا حين جهلوا فإنما شفاء العين سؤال. فالمقصود الأمة الإسلامية إما علماء فواجبهم أن يعلموا الناس، وإما غير علماء فواجبهم أن يسألوا العلماء. أما أن يأخذوا من كل قول ما يشتهون وما تهواه نفوسهم، فهذا ليس من سبيل المؤمنين. حينئذ هؤلاء الجمهور الذين هم ليسوا بعلماء يمكن تقسيمهم إلى قسمين، ولا شك هذا أمر واقع ما له من دافع. العامة الذين همهم السعي وراء رزقهم ودنياهم وما شابه ذلك، ليسوا ككثير من طلبة العلم الذين يحرصون لمعرفة الفقه مثلا والحديث ومعرفة الراجح والمرجوح وما شابه ذلك. هذان قسمان من القسم الثاني من عامة المسلمين، هؤلاء أيضا لهم واجب قد يختلف أحد الواجبين عن الآخر. فمن كان من طلاب العلم وكان باستطاعته أن يفهم حجة المختلفين من علماء المسلمين فعليه أن يتبع الحجة، وإن كان من الجانب الثاني يعني من عامة المسلمين الذين لا فقه عندهم ولا معرفة إلا بأنه قال الشيخ فلان كذا وانتهى الأمر، فهؤلاء عليهم واجب أن يعرفوا من يسألون، أن يعرفوا من يسألون. بمعنى ليس كل من ظن فيه العلم، من رأوا على رأسه الإمامة مثلا كالبرج أو الجبة كالخرج قالوا هذا عالم فنسأله، لا. كما أن أحدهم إذا أراد أن يتبضع بضاعة أو أن يشتري سلعة يبحث هنا وهنا حتى يغلب على ظنه أنه وفق للبضاعة الجيدة وبالثمن إيش الجيد مناسب له. الدين أهم من هذه البضاعة الدنيوية بكثير. فمن كان إذن من الجماعة الأخرى التي ليست من طلاب العلم، فهؤلاء يجب أن يختاروا الشخص الذي يسألونه، والاختيار لا يكون رابطه والله فلان متساهل وفلان متشدد، لا هذا موخوش ولا نعتبر كلامه، هذا بيسر والله جعل الدين يسرا إلى آخره. لا، لأن أحكام الشرعية ليست على هوى الناس كما هو مشاهد اليوم على الأسف، أنه يعتبرون اليسر ولو في مخالفة الشرع. حتى ما يقع في اتباع هوى النفس عليهم أن يختاروا العالم المشهود له بالعلم والمشهود له بالصلاح. وأنا أضع شرطا عصريا أن لا يكون عالما رسميا، يعني من علماء الرسوم في تعبير محمد الغزالي القديم، لأن هؤلاء في الغالب يمشون مع الركب. أما إذا كان عالما وصالحا ومستقلا هذا يرجى أن تكون فتواه يعني لا يميل يمينا ويسارا، لا يتبع هواه ولا هوى غيره ممن هو يعني آمر له بما يشتهيه. إذن الناس نقدر نقول ثلاث طبقات، إما عالم أو طالب علم أو من عامة المسلمين. العالم يفتي بكتاب الله وسنة رسوله، هذا هو أول شيء ينبغي أن يسأل إن تيسر. وإلا طالب العلم هذا إذا كان وقع في خلاف رآه بين العلماء عليه أن يجتهد ويختار ما هو الأقرب موافقة للكتاب والسنة. عامة المسلمين القسم الثالث، فاسألوا على الذكر إن كنتم لا تعلمون، ويختار من يسأل على ضوء ما ذكرته آنفا، ولي تفاصيل أخرى ولا مجال فيها أو لذكرها الآن ولا سيما وقد ضاق الوقت، واشترطت أيضا أن يكون الجواب مختصرا. مسألة أن لا يكون حزبيا شيخنا في اشتراط العالم، هل هي واردة أن لا يكون حزبيا؟ عندي والدة عندي نعم نعم قلتم ألا يكون رسميا يعني وألا يكون حزبيا كذلك هو المعنى قريب من بعضه نعم طيب حفظكم الله هل لبس الثوب العريض الفضفاض الذي يصل إلى الكعبين كيف كيف هل لبس الثوب العريض الفضفاض الذي يصل إلى الكعبين مع الجوارب الغير شفافة في الصلاة يجوز أم لا ما فهمت قيد الجوارب هل أولا سؤال يتعلق بالمرأة أم بالرجل بالمرأة نعم تلبس إلى الكعبين والتكملة بالجوارب هذا يختلف اختلاف العلماء الذين يرون القدمين من العورة أو لا فمن كان يرى مثلي أنا معهم أن القدمين من العورة فيجب أن يكون الثوب ساترا لظاهر القدمين ولا يكفي أن يكون الساتر جوربا لأنه يصفه أو يحجمه وشر من الحجم أو التحجيم هو أن يكون شفافا فإذا لم يكن شفافا فيكون محجما للعضو فمن يقول بأنه عورة فلا فرق بين أن يكون الثوب وهو هنا الجورب قد حجم القدم أو حجم الساق الأدنى أو الساق الأعلى فكله من عورة المرأة أما من كان يرى كالمذهب الحنفي مثلا بأن قدمي المرأة ليس من العورة فسواء لبست الجوربين أو لن تلبس فلا فرق عنده بارك الله فيك هل يجوز لنا أن ننزع جلباب الخمار كلمة كلمة الآن وغطاء الوجه في بيوت صديقاتنا وأقاربنا عند وجود الأجانب كيف ننزع خمار الوجه والجلباب عند الصديقات نزع الجلباب نزع الجلباب وغطاء الوجه عند الصديقات نعم وليس هناك يعني نعم. رجل نعم شو المانع نعم ما في ما في مانع فرض القيامة في الركعة الثانية يقول صلى بهم نعم في الركعة الثانية قرأ لورش وأنكرت عليه ذلك أنت بعد الصلاة فما أدري ماذا تقول تذكر ما أذكر لكن إذا كان هذا الإنكار وقع هو لأنه فيه غرابة بالنسبة لعامة المصلين هذا ما قلت هذا مقتضى الفقه وكما نحن مكلفون بأن نخاطب الناس على قدر عقولهم كذلك ينبغي أن نخاطبهم بما يتعلق بالعلوم الشرعية ومن أبواب البخاري في صحيحه ما معناه ما كل حديث تحدث به العامة واستشهد على ذلك بقصة معاذ بن جبل حينما كان رد النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا معاذ أفلا أبشرك وناداه ثلاث مرات وهو في كل مرة يقول بلى يا رسول الله قال من مات أو كما قال عليه السلام من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله حرم الله بدنه على النار قال يا رسول الله أفلا أبشر الناس على النار إذا يتكلوا فمن هذا الحديث أخذ البخاري الترجمة التي وضعها لهذا الحديث ما كل حديث تحدث به العامة ونحن نرى مع الأسف الشديد المخالفة الصريحة لمثل هذا الفقه البخاري في صحيحه في كثير من المناسبات وما كان منها متعلقا بالفقه والحديث من جهة أو ما كان منها متعلقا بالقراءة التي لا يعرفها جمهور المصلين من جهة أخرى حينما نسمع بعض المرشدين والوعاظ يذكرون الحديث الصحيح من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة، ثم لا يشرحون هذا الحديث ولا يعلقون عليه بشيء بحيث أن لا يساء فهم هذا الحديث على خلاف ما رمى إليه الرسول عليه السلام حينما قال جوابا لمعاذ في الحديث السابق أفلا أبشر الناس قال لا إذا يتكلوا. فهؤلاء الوعاظ أو المرشدون حينما يطلقون هذا الحديث من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله دخل الجنة، معنى ذلك أنهم يحملون الناس على التواكل على الشهادة، وقد يكون مثل هذا الذكر أو هذا الوعظ من أسباب إهمال الناس للقيام بالفرائض، أنه من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. ومن محاسن الآثار التي تروى عن بعض السلف أنه قال في تعليق على مثل هذا الحديث أن لا إله إلا الله هي بلا شك مفتاح لدخول الجنة، لكن لكل مفتاح لابد له من أسنان، وهو يشير إلى ذلك أنه لابد من العمل بمقتضى هذه الشهادة. لذلك نحن نرى أن لا نفاجئ الناس بالأمور الغريبة والشاذة بالنسبة إليهم، وهي قد لا تكون شاذة. لذلك أنا أعتبرها فرصة وأنصح إخواننا الذين تخصصوا، الحمد لله هذا شيء يفرحنا ويسرنا في دراسة القرآن والقراءات الواردة في تلاوة القرآن، هذا شيء يسرنا كما قلنا، ولكن لا أريد أن يفاجئ عامة الناس وفي المساجد التي تجمع القريب والبعيد والعالم والجاهل، لأن الناس أعداء لما جهلوا. فلو مثلا أراد أن يقرأ بقراءة ولا بد من باب التعليم، أقول لابد أن يقدم بين يدي ذلك مقدمة حتى لا يفجأوا ما ليس في حسابهم. هذا من جهة. من جهة أخرى يرى بعض القراء الذين نتقي بهم ونستفيد من علمهم أنهم قرأوا في كتب القراءات لأنه لا يجوز الجمع بين قراءة وقراءة، وفي صلاة واحدة مثلا أو قراءة واحدة. أنا أقول هذا الكلام في حدود ما علمته وفوق ذي علم عليم، له وجه من الصحة ولا وجه له من وجهة أخرى. أما له وجه من الصحة فهو كما يفعل بعض القراء اليوم الذين يقرؤون الآية الواحدة على وجه ثم يثني على وجه ثاني وثالث ورابع حتى قد يجمع القراءة السبع إن لم نقل العشر. هذا بلا شك لم يكن عليه الرسول عليه السلام ولم يكن عليه السلف الصالح، فمثل هذا الجمع هو جمع مستنكر. أما أن يقرأ الإنسان مثلا عشرة من القرآن أو سورة في الصلاة وبعض الآيات يقرأها على قراءة مثلا حمزة وأخرى قراءة ورش وإلى، هذا ما نرى منه مانعا، وإن كان بعض هؤلاء القراء الذين أشرنا إليهم قرأوا لأن هذا تلفيق وهذا لا يجوز. فأنا أجبت في هذا الصدد لأن من التلفيق ما يجوز ومن التلفيق ما لا يجوز. الذي لا يجوز هو ما تحدثنا عنه آنفا، أن نأخذ من كل مذهب ما نشتهي. أما إذا كان المقصود التلفيق هو أن نجمع بين قراءة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة أخرى هي مثل الأولى من حيث الثبوت، فنحن نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تفرعت المذاهب والقراءات منه، وليس هو على مذهب من المذاهب سواء كانت فقهية أو كانت قرائية أو تجويدية إصلاح التعبير. أعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان تارة يقرأ هكذا وتارة يقرأ هكذا، فإذا قرأ القارئ تارة هكذا وتارة هكذا لا نستطيع أن نقول ابتدعته، لأنه ليس عندنا دليل أن هذا النوع من القراءة هي بدعة. لكن أعود لأقول ما يحسن أن نفاجئ الناس بما لا يعلمون وبما لا يعقلون، ولعل في هذا بلاغا لقوم يؤمنون. والسلام عليكم. جزاك الله خير. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما في جواب يا أخي الآن، هي بدها جلسة وبدها. واحد ما صلى في المسجد القريب منه وما في أي مخالفة في هذا المسجد، وذهب إلى مسجد آخر وصلى فيه مع جماعة المسلمين، ما في بأس بذلك، وبخاصة لعله يكون له مثلا هناك موعد مع بعض أخوانه وأصدقائه، أو لو مثلا إلقاء موعظة أو درس أو ما شابه ذلك. فمجرد إعراض المسلم عن الصلاة في المسجد اللي هو جاره إلى مسجد آخر دون أي سبب يذكر ما في مانع منه، لكن إذا كان هناك منكر في المسجد الأول فيجب عليه أن يدعه إلى المسجد الآخر. واضح هذا الجواب ولا في عندك في ذهنك شيء آخر أنا ما فهمته؟ ما شاء الله شيخنا، أتيت على كل الاحتمالات اللي علينا جميعا، ما هو وسيلة بيكون من بيوت الأصغر عن المكابر مدرسة الأحفاد الأجداد متساويين من ناحية إمام السنة، ما فيش أي منكر ولا أي هل أقدم، فإذا كان أحدهما أفضل من الجديد. القدم والحداثة ليست إلا يعني شرعية، وإنما الذي ينظر إليه سواء كان ذلك في القديم أو في الحديث هو كثرة الجماعة، فحيثما كانت كثرة الجماعة فهو المرجح. ولكن والشيء بالشيء يذكر، كثير من الناس يتقصدون الصلاة في المسجد الأبعد لا لشيء إلا لبعده ولتكثر خطاه، وهذا ليس له أصل في الشرع إذا كان صاحبه يتقصده. أما من كان داره قريبة من المسجد والآخر داره بعيدة عن المسجد، فهذا البعيد الدار عن المسجد بلا شك حسناته أكثر من القريب من المسجد، كما جاء في حديث جابر الأنصاري: داركم تكتب آثاركم. شيخنا لعل في الباب على الظاهر في شاي، هلا في شاي، في شاي ما مشكلة هذه. نفس الموضوع. نفس الموضوع. أقل أقول شيخنا حفظكم الله في الباب حديث فضيلتكم أستاذي صححتموه في، أظن أنا لا أذكر الآن، سيلجأنا يقينا اللي هو حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا ليصلي أحدكم في المسجد الذي يليه ولا يتبع المساجد ولا يتتبع المساجد. أين مقام هذا الحديث في هذا البحث حفظكم الله؟ هو فيما سبق. هو فيما سبق. إذا كان ليس هناك سبب يعني. إذا كان ليس هناك سبب شرعي. يعني الذي يتتبع المسجد بعده بزعم كثرة الحسنات. أيوة. أما إذا كان هناك مرجح كما ذكرنا. سبب شرعي معين. لو سمحت بالله لحظة يا أبو حسن، لماذا سبب شرعي؟ أنا أخشى أن يرد عليك وأزعجك بالرد، فالأحسن أنك تعيد علي السؤال حتى إذا جعلتك بكون أنا يعني معذورا. وخذوا حذركم. يعني شيخنا أسمع من بعض الشباب يتركون المسجد فرضا عندنا في الحي ويذهبون لمسجد آخر بعيد بحجة أن قراءة ذاك الإمام أو صوته في القراءة أجمل من صوت الإمام الذي في مسجدنا، فهل هذا سبب شرعي لترك الصلاة في هذا المسجد؟ لا، لكن أنت خلصت حالك الآن. عزاه لبعض الشباب. خلص حاله، لكن هذا من فائد احذروا. أنا لا أفعل هذا شيخنا، لا أفعل هذا، لكن جاء السؤال. أنا ما اتهمتك، وأنت خلص حالك. شيخنا لو كان مثلا منهج هذا الرجل الإمام منهجه عقيدة، إيه أنتوا راح تمسوا لو أنتوا خذوا الفقه مثل ما ذكرنا في جلسة قريبة، كنا نذكر قديما ما قرأناه عن ابن رشد الأندلسي، ضرب مثلا رائعا بالنسبة للمقلد والمجتهد، فيقول مثل المقلد كمثل بائع الأحذية، ومثل المجتهد كمثل الحذاء الذي يصنع الأحذية. يذهب الشاري إلى بائع الأحذية فيطلب قياسا معينا، فينظر في المعلقات والمزخرفات خاصة في الزمن الأخير، فلا يجد القياس الذي يريده فيعتذر له لأنه مقلد. يذهب إلى الحذاء فبيأخذ القياس الطويل ضخم قصير إلى آخره، حاسم القياس يفصل الحذاء المناسب له. هذا مثل مجتهد. قرأنا أخيرا لبعض الكتاب المعاصرين، ويبدو أنه من أنصار السنة، ولا سيما أنه ينتسب أنصاريا، يقول في بحث له جيد جدا: ليس المهم أن نقدم إلى الناس الفقه، وإنما المهم أن نقدم إلى الناس علماء يقدمون إلى غيرهم الفقه ولا ينقلونه عن غيرهم. فضرب المثل التالي: نريد أن نوجد رجالا يصطادون السمك، لا يبيعون السمك فقط، نريد رجالا يصطادون السمك مش يبيعوا السمك، بيع السمك يستطيعون الصالح والطالح والمؤمن والكافر وإلى آخره، لكن نريد ناس يعلمون الناس كيف يصطادون السمك، يعني كيف يتفقهون في الدين. فقدنا أن نقول أبو ليلى الهربان هناك أنه نحن ذكرنا أشياء وأشياء، فخذوا بقى الفقه من هذه النماذج وقيسوا عليها بقى كل سؤال بيخطر في بالكم، لكن نريد ناس يعلمون الناس كيف يصطادون السمك، يعني كيف يتفقهون في الدين. فقدنا أن نقول أبو ليلى الهربان هناك أنه نحن ذكرنا أشياء وأشياء، فخذوا بقى الفقه من هذه النماذج وقيسوا عليها بقى كل سؤال بيخطر في بالكم. ما سيد المات الصيادين ما فيش سمك. أي نعم. هذا أمر سهل، هذا أولا لم يتعمد الإشبال والكف منهي عنه فلا يكف، لكنه إذا رجع إلى داره كف الثوب ولو بأن يثنيه هكذا من فوق كما يفعل البعض. تعرف هذه البدعة إذا صح التعبير المتعلق بمهنة الخياطة، تعرف كيف يكون كف الثوب بدون تقصير؟ كيف كتاب ملء العيب يا شيخ؟ صبرا، هذا الثوب لو فرضنا هكذا يأتي إما الخياط أو الخياطة أو ربة الدار، وهذا أحسن شيء، يثني الثوب من الداخل هكذا وتخيطه باليد أو بالماكينة وش مهم، فقصر واضح. إذن هذا الذي تسأل عنه يصلي كما هو دون أن يكف، ثم إذا عاد إلى داره هو يكفه إذا كان عازب، ولو بملقط أو دبوس، لكن غير داخل دبوس. أياكم. يا شيخ، في مشكلة، يعني مشكلة على بعض المشايخ فيما لو سئلوا يجوب العوام فيها بطريقة خاطئة. وإحنا أنا الآن مشكلة علي الحقيقة، يعني من سمع النداء، لاحظ يعني صف الجماعة هل تسمع النداء؟ اليوم عندنا ميكروفون مثلا مسافة بعيدة ونلعب في السماع، هو لو كان غير ميكروفون، ولا إذا كان نسمع النداء وعندنا 5 كيلو نجيب، والسيارة كذلك اللي عنده سيارة وما عندهش سيارة وهو محل بعيد، هل نقول محل بعيد 2 كيلو تروح شمت الهواء 20 كيلو شمت الهواء، تروح للصلاة أساف 2 كيلو، نعرف إيش معناها مثلا عن النداء ومسافة. طبعا مكبر الصوت لا اعتبار له في مسألتنا هذه، وإلا وجب عليك أن تطير بالطائرة وتصلي في المسجد الحرام. تفضل. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.